أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق. موضوع حلقة اليوم نخصص للحديث عن اليوم الآخر رفقة الواعظ هشام برحيم، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-29-36 أو 05-22-29-37. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم. سيد هشام برحيم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ماذا نقصد باليوم الآخر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المتقين حبيب رب العالمين وعلى أهله وصحبه ومن تبعه بإحسان وكان على أثر من سلف، ونرجو الله عز وجل أن يمدنا بالعون منه وأن يعيننا على كل خير. اليوم الآخر هو يوم قد سبق بأول، فهو الدار الآخرة وقد سبق بالدنيا، وقد سبقت المحطة بينهما وهي حياة البرزخ وحياة المرء في القبر. اليوم الآخر يعد من أركان الإيمان بالله عز وجل، وأهميته تظهر من خلال وفرة الآثار في إثباته وشدة النكير والوعيد على من أنكره. ولذلك يرتبط الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر، وقد ورد في نصوص عديدة الجمع بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. فاستفاد العلماء رحمهم الله تعالى أن اليوم الآخر يجمع في طياته العديد من المسائل بعد الحشر والبعث يقع الحساب، وفي جملة ذلك لنا فيه الميزان ولنا فيه الصراط، وبعد ذلك خلود إلى الجنة أو خلود إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما معنى الحشر؟ الحشر هو أن يبعث الناس يوم القيامة كما ولدوا، غرلا عراتا وفي بعض الروايات مشات، فهذا هو الذي يحشر عليه من الأحوال الناس، بارك الله فيك. أحسنت فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية معنا الأخت نجاة من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. جمعة مباركة. حياك الله. السؤال اللي عندي هو إلى توفى لنا شي واحد من العائلة وكان عزيز علينا بزاف وكان كنبكيو عليه بزاف، واش كيكون عندنا شي إثم على داك البكاء ديالنا؟ وشكرا بزاف. بارك الله فيك الأخت نجاة من مدينة الدار البيضاء. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخت أمينة من مدينة مكناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفاك أخويا، بغيت نسولك غير بالنسبة لواحد الخال عندنا هو مع حاج شي 20,000 مليون مغايك، ولكن ما كيصليش صلاة الرحيم بتاتا مع العائلة، على الرغم بأنه هو لباس عليه ياك، ولكن هو كيدير الخير غير مع الناس البرانيين، باش تعرفوا بأن راه فلان كيدير الخير هذا وهذا، ولكن حنا ما عمرو جا عندنا، يعني فاش جا عندنا فاش توفى الوالد، ودابا حنا أنا كنخاصم على ماما كنقول لها ما تمشيش ولا حيت إلا مشات كاع ما كيطلعش عندهم ويهضر معاهم، إلا مشات هي وخالتي وداكشي ما فهمتي؟ وحنا دابا أنا كنقول لها ما تمشيش، يعني واخا تمشي ما كيطلعش ما كيديهاش فيهم وداكشي، ماشي غير هي كاع خوالي الآخرين كل ماما كيجي عند شي حد. حنا كنعقل نهار عقلت على راسي دابا 24 عام يلاه نجي عندنا فاش توفى الوالد، وعمرو ما كيصلي صلاة الرحيم، ما كيسولش كلمة، ما كيزكيش، كيزكي غير في عيد الكبير إلا مشات عنده، هي إلا مشات عنده ما يجيبش لها داكشي اللي محرم عليه الله سبحانه وتعالى، يعني ما بغيتش باش نوع حكم الشرع وعافاك هضرنا شوية على صلاة الرحيم، يعني هو ما كيصليش صلاة الرحيم بتاتا، يعني كيمشي غير عند الناس اللي لبس عليهم والناس اللي باش يقولوا راه فلان راه كيزكي يزكي كيدير غير مع البراني، معروف كيدير الخير غير مع البراني، ولكن العائلة راه ما كاين، خصوصا الخوت اللي محتاجين راه ما كيديرش معاهم. بارك الله فيك الأخت أمينة من مدينة مكناس، خليك معنا في الاستماع. فضيلة الشيخ، نجيب على الأسئلة التي توصل بها البرنامج. سؤال أخت نجاة من مدينة الدار البيضاء يقول: هل البكاء على الميت في ذلك إثم؟ يأثم الميت إذا بكى قومه عليه بوصية منه، وبخاصة إذا كان هذا البكاء يستصحب نياحة ويستصحب سنن الجاهلية. إذا كان بوصية منه، بوصية منه، كما لو كان هذا الرجل والوصية ضربان، وصية بالإقرار ووصية بالحال. فإن كان من حاله أنه يستأجر النائحات والباكيات ليبكون على من توفي بين يديه، فهذا الرجل إن بكى قومه عليه ويعلمون منه الفرحة والسرور بذلك، لا شك أن هذا الرجل دعا إلى مسألة ليست بمشروعة. أما إذا وصى وصية بإقرار فهذا إثم عظيم وذنب في ذمته، لكن إن بكى قومه عليه فالأخير أو أقول الناسخ من الآثار أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إنما يعذب المرء ببكاء أهله عليه إذا كان بوصية واستصحب ذلك نياحة وغير ذلك من سنن الجاهلية كشق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوة الجاهلية. بارك الله فيك. سؤال أخت أمينة من مدينة مكناس تقول بأن خالها لا يقوم بصلة الرحم. لا يعجبني من هذه الأخت ما ذكرته بأن خالي قد حج أو اعتمر 1,000,000,000 مرة، كأنها استثقلت عمله. الناس في أعمال البر ضربان، من الناس من فتح الله له في أبواب البر يأخذ منها ما شاء بحسب قدرة الله بحسب ما قدره الله عليه، تجده في باب البر وباب الإحسان وباب الصيام وباب النوافل في الصلاة وباب صلة الأرحام، مفتوح له في كل هذه الأبواب. ومن الناس من فتح الله له في باب النفقة ولم ييسر له العمل في باب الصيام أو في باب الصلاة ولم يفتح له في باب العلم النافع، وهكذا دواليك. نرجو من الناس أن يسروا الناس في عيوبهم وأخطائهم، وهذا الرجل ينبغي لك وجوب السنن لا وجوب الفرائد أن تصل رحمك إليه. هذا الرجل في مثابة أمك، فلا بأس أن تصلي رحمه، ويسن لك أن تصليه وأن تتستري أي أن تستري من حاله. والأخت أمينة تقول بأن ردة فعل تكون سلبية عندما تقوم هي بصلة الرحم أو والدتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، لا ينبغي للإنسان أن يقول أصل من وصلني وأقطع من قطعني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصل أهلي وإنهم لا أرويه بالمعنى ولأنهم لا يزدرونني، بمعنى لا يبالون به ولربما عابوه في كثرة الزيارة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواصلة الصلة، صلة الأرحام من الإيمان، وإن الرحمة لتشكو ربها جل وعلا يوم القيامة إن كان الإنسان قاطعا له. يكفي في صلة الرحم ولو أن يلقي عليه السلام من الهاتف إن كان هذا الرحم على حواشي العلاقات كأبناء العمومة وأبناء الخال أو الخالة، فلا بأس حينئذ أن يصلهم بالهاتف، لكن إن كانوا أما أو أبا أو جدا أو جدة أو أبناء فهؤلاء يصل بعضهم بعضا بالحقيقة لا بالهاتف فقط. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة توصلنا بسؤال لم نجب عليه، سؤال يتعلق بشرح الآية الكريمة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما هو تفسير هذه الآية؟ المراد منه قول الله لعله جاء بعد سؤال لم يعجبني فلذلك توترت قليلا. نعم. هذا فيه الحمل للناس على فعل البر والتقى، لأن الإنسان سيعمل عمله إما أن يكون موافقا للشرع وحينئذ فالجزاء من جنس العمل، وإما أن يكون مخالفا للشرع وهذا لا يصدر إلا من أهل الشقاوة. فملاقي الله عز وجل، فيفسر هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فينبغي للمسلم أن يكثر من الطاعات كما ينبغي للشقي أن يقلع عن الذنوب والمعاصي. بارك الله فيك. اتصال هاتفي آخر من مدينة مراكش، معنا الأخ فاطمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي، شكرا لكم، الله يجزيكم بخير وتقام التقييم كله، وشكرا. عفاك عندي واحد جوج الأسئلة. تفضل. السؤال الأول، سورة الفاتحة الحمد لله كل المؤمنين والمؤمنات تحفظوها صغير وكبير. السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذيك مالك يوم الدين كتخشعني شويه، وخصوصا الا كان شي فقيه تيقرا في سوره العشاء ولا في المغرب وكان القراءه ديالته مزيانه كتفتحني بزاف بغيت نعرف ما معنى قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ولماذا سمي هذا اليوم بيوم الدين. والسؤال الثاني كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، ما هذيك كلا لا وزر ماذا تعني؟ وشكرا لك يا اخي. بارك الله فيك الأخ فاطمي من مدينة مراكش. نتحول الآن إلى مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ مصطفى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنشكرك الأخ ديالنا وكنشكر السقيه الله يجزيه بخير هذا البرنامج. واش ممكن تسولوه الله يجزيك بخير؟ صراحة نحن نعمل على قدر الإمكان من أجل تخصيص حصة زمنية كبيرة للبرنامج دين وأخلاق، والطلب مرفوع للإدارة على أي حال. الله يجزيك بخير. تفضل تفضل، إن عندك شي سؤال أهلا وسهلا بك. الله يبارك الله فيك ودا فقيه. والسؤال ديالي جاء رجل عند النبي عليه السلام شحال عفو على الخادم ديالي، فطولوا ثلاث المرات بدا مشى معه ورجع، فقال لي 70 مرة ولا أكثر من 70 مرة. الله يجدك بخير أخي. السؤال الأخ هو هذا. عندك شي سؤال ثاني؟ لا، بارك الله فيكم، الله يجدكم بخير. بارك الله فيك الأخ مصطفى من مدينة الدار البيضاء. نمشي والأخ حسن من نفس المدينة، مدينة الدار البيضاء. ألو، السلام عليكم. وي السلام عليكم. الله يجزيك بخير، تنحبوا الشيخ ليل في الله. وواحد السؤال هو هذيك ديال صلاة السهو، وتنتمناو منه الله يجزيه بخير شوية تيجيو باللغة العربية بزاف وما تنفهموش بزاف، إذا حاول يدرج المستحيل الله يجزيه بخير. بارك الله فيك الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء. نجيب على الأسئلة. السؤال الأخ فاطمي من مدينة مراكش يقول ما المقصود بمالك يوم الدين ولماذا سمي بيوم الدين؟ الحمد لله رب العالمين أن المغاربة يحفظون سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الدين، وقد سبق بيان أصول التوحيد فيها، وأن الأصل الأول وهو أصل الألوهية التي يستحقها المولى جل وعلا هذا بائن واضح من قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. ويستبين المرء من صفات الرب عز وجل ما أثبته الله عز وجل في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. يقول العلماء رحمهم الله تعالى وصف الباري جل وعلا نفسه بالمالك والملك، فالملك هو من يملك ويكون فوق المالكين، أما المالك فهذا قد يملك ولا يكون ملكا. فجمع المولى جل وعلا بين صفتي الملك والملك، فبهذا يكون الله عز وجل مالكا وملكا. ليوم الدين ليوم القيامة وهو يوم الحساب، وسمي يوم الدين لأن الدين فيه هو الذي يجازى عنه. فلما رضي الله عز وجل من الأديان دين الإسلام وقبل الله عز وجل من الأديان دين الإسلام، كان الإنسان مبعوثا ليوم الدين ليظهر الله عز وجل دين الإسلام على الدين كله. بهذا يستبين المرء من خصوصية الله عز وجل في أفعاله الكاملة كما أسلفت في غير هذه الحلقة أن الله عز وجل يملك وهو المالك، وغيره ولو كان ملكا فهو مملوك لله عز وجل. يقول العلماء رحمه الله تعالى يكرس أو تؤثر هذه الآية في النفس البشرية المؤمنة الخوف من الله عز وجل، ولا يخفاك أن الخوف الممدوح هو الخوف الذي أشرب بتعظيم. فالإنسان إذا كان يعظم المولى عز وجل ويخاف منه فذاك هو الذي يمدح. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم الفرق بين صفات الله عز وجل وأفعاله وبين ما له من حقه على عباده. الأخ فاطمي من مدينة مراكش طلب أيضا تفسير حول الآية الكريمة كلا لا وزر إلى ربك المستقر. المستقر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان يرجع إلى ربه عز وجل ليحكم الله عز وجل بين عباده. لا أحد يفر من قدر الله عز وجل، لأن ابن آدم منهم من يعاين أهوال يوم القيامة، فلا أحد يفر ولا أحد يجد ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فلذلك المستقر عند جماعة العلماء على أنه إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر أي لا نجاة من الله إلا إلى الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الواعظ هشام أبو رحيم. فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري، مباشرة نعود بعد ذلك لإتمام النقاش واستقبال مكالمات هاتفية أخرى. أخلاق. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. فضيلة الشيخ الواعظ هشام أبو رحيم، قبل الفاصل والموجز الإخباري توصلنا بسؤال من قبل الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء يتعلق بصلاة السهو، ما هو حكم هذه الصلاة وكيف تكون؟ وطلب الإجابة تكون بالدارجة. بالدارجة على حسابك السي عبد العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أعرف صلاة تدعى بصلاة السهو، إنما هي سجدتان اثنتان وتسليمتين بعد ذلك، وتسليمتان بعد ذلك. سجود السهو هذا هو المسمى عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بسجود السهو. منهم من يجعل له بابا ومنهم من يجعل له فصلا، ويقع إثر بيان صفة الصلاة. الناس في صلاتهم بين المتيقن والشاك والذاهل عن اعتقاده الساهي الناس. فالمتيقن للزيادة هذا يسجد بعد السلام، والمتيقن للنقص يسجد قبل السلام، وهذا في غير الأركان. أما في الأركان والتي يسميها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بالفرائض، فهذه لا بد أن يأتي بها عند نسيانها، أي عند تيقني فواتها. لكن إن كان شاكا فالسجود يقع بعد السلام. إن كان ناسيا أو ذاهلا فإنه يعول في ذلكم على المتيقن منه، لأنه لو سهى في رابعة مثلا فإنه متأكد من الثالثة، ولو سهى في ثالثة فإنه متيقن من الثانية، وهكذا يبني على الأقل كما نص علماؤنا رحمهم الله. فضيلة الشيخ، قلتم بأن الناس يحشرون حفاة عراة، ماذا يقع بعد الحشر؟ أولا ينفخ في الصور النفخة التي يصعق بها من وجد، عفوا عذرا عن المقاطعة، ما المقصود بالصور والنفخ؟ على أي الصور؟ جماعة العلماء يقولون إنه أي المقصود بماهيته لا يعلمها إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بيّن أنه قرن ينفخ فيه، بوق ينفخ فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإننا نعلم من أصل اسمه ولا نعلم كنهه الذي هو عليه يوم القيامة. وعليه فالنفخ فيه يكون بهذا، هذا هو المراد بالصور. والنفخ معروف عند الناس، ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور النفخة التي بها يقوم الناس من قبورهم، لأن النفخات ثلاثة، النفخة الأولى هذه نفخة الصعق، يوجد شرار الخلق على الأرض ويوجد الناس في قبورهم، وهذه النفخة بينها وبين النفخة الثانية أربعون. يقول أبو هريرة لما سئل أهي 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 عاما؟ قال أبيت. فالمسألة ليست على بيان واضح، إلا أن العلماء قالوا هي 40 سنة، هي 40 سنة، بمعنى بين النفخ الأول والنفخ الثاني 40 سنة. هناك نفخة أخيرة، وهذه النفخة بها ينصرف الناس إلى المحشر. أحسنت فضيلة الشيخ. بعدما ينصرف الناس إلى المحشر ماذا يحدث؟ الناس إذا قاموا إلى المحشر لا يخفاك أنهم يقومون عراة من غير ثياب، فإذا قاموا بذلك الشأن فإنه لا بأس، لا شك أنهم يردون الحوض. جماعات من أهل العلم يقولون وهو المقرر عند أهل السنة أن الورود على الحوض يكون بعد البعث من القبور، والناس يكونون في عطش عظيم فيحتاج الناس إلى الماء فيقبلون على الحوض ويداد عنه جماعة من أهل البدع والضلالات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. ومن هذا الوجه فيه التحذير من الوقوع في كل بدعة، سواء كانت بدعة كبيرة أو بدعة صغيرة، بدعة جليلة أو بدعة دقيقة، يحذر المرء من الوقوع في البدع. وهذه البدع سواء كانت بدعة عقائدية أو بدعة منهجية أو بدعة سلوكية أو بدعة تعبدية، فهذه كلها تعد من المحرمات، لا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل بغير ما شرع، فهؤلاء يمنعون، يذادون أي يمنعون. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت حورية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم سيدي، أنا من الناس اللي كيحبوك في الله من سكر الحي المحمدي، وأنا اللي تنطلب منك دابا أنك تعرض على الناس الجاهلين وترجع لعندنا الحي المحمدي. واحد الابن ديالي راه من الناس اللي ما يتصمتوا إلا ليك أنت، وكي يفتخر بك في الحي في مسجد الحرمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت حورية من مدينة الدار البيضاء، عندك شيء إضافة؟ صافي، هذا هو المطلوب منك، وبارك الله فيك والله يكثر من مثالك. بارك الله فيك. الأخت حورية من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة أكادير، معنا الأخت حفيظة. السلام الله عليكم. تفضلي. بارك الله فيك، جمعة مباركة. حياك الله. بغيت نسول هشام بورحيم على واحد سؤال. تفضلي. عندي واحد البورتابل شريت زياد وفيها 60 حجب، ماشي كارت ميموار، لا، ولكن بعد الخطرات كنسى تندخل حاشاك الطواليت كنسى بلي عندي بورتابل فيه 60 حجب، حتى كنخرج عارف كنفكرو واش عليا شي ذنب ولا لا. بارك الله فيك الأخت حفيظة من مدينة أكادير. فضيلة الشيخ، نجيب على هذا السؤال. بالنسبة لإدخال المصحف الذي له جرمون، فهذا هو الممنوع من إدخاله الخلاء، ولا نقول ذلك التعبير الطواليط، المرحاض. فإدخال المصحف الذي له جرم، هذه المصاحف التي تباع عند أصحاب المكتبات، هذه يمنع المرء من إدخالها لربما سقطت أو وضعت على موضع لا يليق بالمصحف الكريم. أما ما ليس له جرم كهذا المصحف الموجود عندك في الهاتف ليس له جرم، وحينئذ فإدخال الهاتف إلى الحمام لا يضر في ذلك ولا يعتبر مما يتسبب في إدخال المصحف إلى الحمام، لا أبدا ليس له جرم. فضيلة الشيخ، كيف يحاسب الناس؟ يحاسب الناس بأصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من نوقش الحساب عذب، ورد موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فالناس في الحساب بين طائفة لا تحاسب ولا تعذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لهم يسترقون ولهم يكتوون ولهم يتطيرون على ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا بغير حساب ولا عذاب. وهناك طائفة تمحصوا، منها الطائفة التي سبقت لنا في قبرها، فإنها تمحصوا تعذيبا يليق بالذين آمنوا، يقلل الله عز وجل أو يرفع عنهم الإثم والمؤاخذة يوم القيامة. ثم هناك طائفة تعذب عذابا في النار لكنها لا تخلد فيه، هؤلاء يحاسبون حسابا يليق بذنوبهم ومعاصيهم كالمرابين وكالذين يأتون الفواحش من القول والعمل، نسأل الله السلامة. فهؤلاء حسابهم في النار بحسب ذنوبهم ومعاصيهم، وهؤلاء يخرجون إن كانوا من أهل التوحيد والصلاة يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. وهناك من يحاسب حسابا شديدا، وهذا يخص المنافقين ويخص الكفار والمشركين، نسأل الله العفو والعافية. آمين. فضيلة الشيخ، الأخ محمد من مدينة الدار البيضاء طرح سؤالا أثناء الموجز الإخباري سؤال يقول: ما صحة الأقوال التي تفيد بأنه بإمكان المشعوذين معرفة أخبار الناس وأحوالهم عن طريق الجن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يجوز لأحد أن يصدق كاهنا ولا عرافا ولا أن يصدق ساحرا. ومن هذا المنبر أحذر الناس الذين يشاهدون الخدعاء البصرية زعموا، وهؤلاء السحرة الذين يتعاملون مع الناس بخدع زعموا أنها بصرية، وهو سحر أعاذنا الله وإياكم، لأنهم يسحرون أعين الناس نسأل الله السلامة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يصدق ساحرا ولا كاهنا ولا عرافا. يا رب نتمنى أن وهؤلاء لا يعرفون. نعم تفضل. نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. لا نحتاج إلى أن نبلغها في أكثر من حصة إن شاء الله، وهذا هو المراد والمغزى من البرنامج. على أي نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة تيزنيت مع الأخت سميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة. حياك الله. بغيت نسول الشيخ: من يستحق الصدقة؟ وشكرا. لا شكر على واجب. الأخت سميرة من مدينة تيزنيت طرحت سؤال جد مهم: من يستحق الصدقة؟ قبل ذلك أريد أن أتقدم من هذا المنبر بالشكر لهذه المرأة ولابنها ولغيرها من المحبين في الله عز وجل، وأقول لهم: أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله. وأشير على أن الحب في الله عز وجل هو من أسباب الاستظلال بظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة ونحن فيه. وفي ذلكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الدعوة إلى الله عز وجل لا يمنعها مانع، والرب عز وجل يقدر من قدره ما شاء، فمنه الخير ومنه الشر. ولا يعتبر الإنسان التوقف من الدعوة إلى الله من منبر من المنابر أنه توقف عن الدعوة بعامة. نحن ولله الحمد لازلنا على طريق السلف، وندعو إلى الله عز وجل بما يقدرون الله عليه. وعودنا إلى مسجد الحرمين ومسجد الخليل في البرنوسين قريب عاجل إن شاء الله عز وجل. وفي انتظار عودتك إلى هذه الدروس أنت تتواصل مع المستمع الكريم خلال برنامج دين وأخلاق. ولن أتخلى عن دين الأخلاق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش مع الأخت هاجر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية فيكم وجمعة مباركة. الله يدوم عليكم هذا النهار بالخير والسلامة. سؤال ديالي وهو زيادة يعني تاع البنك، واش يمكن لك ديك الزيادة تصدقها؟ يعني واش يجوز؟ والثاني هو تقصدين الفوائد الربا. الربا هو الربا واش يمكن لك انك يعني فاش انت بغيتي تخبي فلوسك واش يمكن لك يعني ديك الربا واش يمكن لك تصدقها ولا شنو غادي تجابيها؟ والسؤال الثاني وهو على حسب الوضوء. والاخت سمحي لي لقطعتك، واش انت عندك انت حساب في الدفتر كونت سور كارني؟ بحال هكاك. والسؤال الثاني هو على حسب الوضوء، الا كنا بحال هكا كنتوضى ونسيتي بحال هكا نسيتي ما تفتحيش راسك او لا نسيتي يد ولا المهم يعني شي حاجه من الوضوء، واش الا كملتي واش يعني تعاود الوضوء؟ حتى توقع لي بزاف المرات نبقى نعاود الوضوء، واش يمكن لي يعني عاوداني بحال هكا نمسح راسي ولا واش تعاودي يعني تعاودي تمسحي ذاك العضو ولا كتعاودي الوضوء من جديد؟ انا كنعاودو من جديد، واش نيت نبقى نعاودو من جديد او الا نسيت شي حاجه نعاودني نضيفها في الاخر؟ انت تنكمل هذا باش كنتفكر. بارك الله فيك الاخت هاجر من مدينه مراكش. فضيله الشيخ غادي نجاوبوا على السؤال الاول اللي طرحت الاخت هاجر المتعلق بالربا او ما بات يصطلح عليه بين قوسين بالفوائد. ماذا نفعل بها؟ هل يجوز التصدق بها؟ قبل من هذا أعرج على مسألة وهي تكثر من أهل الجنوب، وهي جمعة مباركة وهذه التهنئة غير شرعية، فينبغي لأهل الجنوب ولأهل الشمال وللمغاربة بعامة أن يتركوا هذه التهنئة. شيء آخر وهو أن هذه التي تسميها العامة بالفوائد ويسميها المرابون بالزيادة ويسميها الشرع الحكيم بالربا، هذه النص فيها واضح بين لا يحتاج فيه المرء إلى بذل جهد ولا وسع ولا اجتهاد. وأحل الله البيع وحرم الربا. عادة المشركين أنهم يرون البيع مثل الربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، فأضرب الله عز وجل على هذا فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا، وقد صح عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهؤلاء يلعنون في الربا. لعن الله آكل الربا التي تسلف، وموكله اللي تسلف وتخبي فلوسه، وكاتبه الكاتب اللي تكتب وتسيزي الوراق، وشاهديه اللي تقول أنا شاهد على هذا العقد وكذا وكذا. كل هذه المسائل لعن فيها الرب جل وعلا أصحابها، فينبغي للإنسان أن يذر الربا. فضيلة الشيخ، طيب الفكرة مفهومة بالنسبة للإنسان اللي عنده تعاملات ربوية وقرر التوبة، هذاك المال الذي يتحصل عليه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أشنو يدير به؟ حصل على هذيك الربا. نمثل لك الربا سي عبد العالي، هدية مني لك على عربة المحبة. شتي الإنسان عطاك عذرة أكرمك الله، قارورة فيها بول، تأخذها سي عبد العالي ولا تردها؟ أشد منها تلك الأموال الربوية. يكون مقامك في أخذ الربا كالرجل يأتي أمه عند البيت، والعياذ بالله. هذا الرجل يزني بأمه، وهذا الربا أشد عند الله عز وجل من هذا الفعل. لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه المسائل. ولذلك هذه الأموال يسمي فيها الفقهاء تسمية مهمة: يتخلص منها. كيف يتخلص؟ أول شيء قال العلماء فيه أنه يصرفها في وجوه البر التي ترجع على الأمة بالنفع. ابن الطرقات يعبدها، يحفر الآبار، يجلب للناس ما يرجع على العامة، ماشي عائلته يفرق عليهم ولا يفرق على أصحابه ولا يعطي المو منه وبا منه وصاحبه وخوه وولاده وكذا. وبالنسبة للمساكين هل يجوز تصدق بها؟ أبدا، هذه تصرف في المسائل التي ترجع على الأمة بالنفع. طيب السؤال، سولتنا واحد السيدة قبل على الصدقات منهم الفقراء والمساكين. نعم. السؤال الثاني اللي طرحت الأخت هاجر دائما من مدينة مراكش يتعلق بالوضوء، كتنصف بعض الأحيان بعض الأعضاء ما كيقيسهمش الماء. طرحت سؤال: هل تعيد الوضوء من جديد أم أنها فقط يعني تغسل ذلك العضو الذي لم يشمله الوضوء؟ الوضوء عند العلماء رحمهم الله تعالى ينظر فيه من طريقين. طريق قالوا الفور فيه واجب، وهو قول المالكية في طائفة من الفقهاء. وطريق قال فيه الفور مستحب، يستحب للمرء أن يتوضأ في فور واحد، بمعنى يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، يمسح ودنه، وهكذا بسرعة في فور واحد. وعلي، فهذه الأخت إن نسيت مسح رأسها بقرب فإنها تفعل المنسية وما بعده، وإن نسيته ببعد تمسح المنسية لوحده. نعم، بارك الله فيك. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخت رشيدة من مدينة مراكش. للأسف انقطع الخط على الأخت رشيدة. نأخذ الأخت هجر من مدينة الدار البيضاء. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي الأخت هجر من مدينة الدار البيضاء. وي بارك الله فيك. ما يخليك، بغيت نسول على النوافل العدد ديالهم. وسؤال آخر، واش يجوز أنني ندير رقية شرعية لراسي بوحدي؟ وبغيت نعرف شنو نقدر ندير فيها. بارك الله فيك، خليك معنا في الاستماع. نمشي الآن للمدينة مراكش، معنا الأخ رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. تحياتي لك وتحية للشيخ، وتنقول يا الله يرحم من قراك. آمين آمين، تفضل. السؤال ديالي هو هذا إنسان في قول واحد السيدة بأنه غادي يصيفطها للحج، يعني يتكلف بجميع المتطلبات، والأخ ما تيوفاش بهذا القول ديالو. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تنعرفوا بأنه البدع كثيرة، يعني كنسمعوا بالبدع زعما قرايه القرآن مع الجماعة، إنسان كيدير عن الصلاة يعني كيتصافح، يعني هذا الشيء كثير كنسمعوا بأنه شيء كله بدع. بنعرف الشيخ يقولنا يعني يفسرنا البدع، يعطينا أمثال من البدع. وشكرا. بارك الله فيك الأخ رشيد من مدينة مراكش. فضيلة الشيخ، المرجو أن تكون الإجابة جد مقتضبة. علي نبدأ بالسي رشيد ونقول لي جزاك الله خيرا، وأنا في نيتي أن أعقد حلقة خاصة ببيان البدع. إن شاء الله تعالى كرر علي السؤال حينئذ. أما ما ذكرته من القرآن جماعة ومن المصافحة إثر الصلوات فهذه من البدع المقررة عند علمائنا رحمهم الله. نعم. والأخ الذي لا يفي بوعد الحج، هذا من الذي يقول الشيء ولا يفي به، يعد عند العلماء من أمارة المنافق. آية المنافق أربع، ومنها إذا وعد أخلف، لا ينبغي للإنسان. وإذا أتوا من أخنا على أي سؤال الأخت هجر من مدينة الدار البيضاء، ما هو عدد النوافل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فتصلي ركعتين بعد أذان الصبح قبل فريضة الصبح، وتصلي أربعا بعد أذان الظهر قبل أداء فريضة الظهر، وتصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، وتصلي ركعتين بعد أداء صلاة المغرب، وتصلي ركعتين بعد أداء صلاة العشاء. الأخت هاجر تقول: هل يجوز لها أن ترقي نفسها؟ الرقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لهم يسترقون. بمعنى الأكرم والأفضل لأهل التوحيد أن لا يسألوا الرقية من غيرهم، لكن إن رقى الإنسان نفسه فلا بأس بذلك، أو رأى غيره يحتاج إلى رقية فرقاه لا بأس بذلك. وكيف تكون هذه الرقية؟ تقرأ على نفسها فاتحة الكتاب وتختار من آي الله عز وجل لأنه شفاء لما في الصدور. فضيلة الشيخ، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للحساب، وسمي بذلك كما سبقت الإشارة لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأيضا أهل النار في منازلهم. سؤالي: ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ ثمراته العزم على العودة إلى الله عز وجل، وإنه لا يكرس في النفس البشرية المؤمنة الإيمان بالله اليقيني، ثم العمل الصالح، ويكرس فيه أيضا الخوف من عذاب الله عز وجل ومن الوقوع في المآثم والمعاصي. إذن الرغبة في فعل الطاعات والرهبة من المعصية. صحيح، حسن الله إليك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الواعظ هشام بورحيم، الشكر موصول أيضا لمخرج برنامج دين وأخلاق عماد البصري، وعلى أمل لقياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. أستودعكم الله.